إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد المقدمة في شرح كتاب دليل الطالب في الفقه الحنبلي لمؤلفه الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام وشرائع الدين. فابتدأ كتابه بالبسملة ثم الحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بكتب النبي صلى الله عليه وسلم وبخطبه. فالقرآن الكريم افتتحه الله عز وجل بالبسملة ثم الحمد، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتحها بالبسملة، وخطبه كان يفتتحها بالحمد. فاقتدى المؤلف بذلك، ووردت أحاديث في فضائل البدء بالبسملة والبدء بالحمدلة، مثل حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني ذاهب البركة. وحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أو فهو أجزم. لكن هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح، ويغني عنها ما ذكرنا من الاقتداء بكتاب الله تعالى وبكتب النبي صلى الله عليه وسلم وبخطبه. وشرحنا البسملة والحمد يعني أكثر من مرة في المتون السابقة، وبعد ذلك شهد أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له، نفى الشريك عن الله تعالى. وبدأ بعد البسملة والحمد بكلمة التوحيد التي هي من أجل الكلام وأعظمه، ثم قال: مالك يوم الدين. ويوم الدين هو يوم الحساب، الدين هو الحساب أو الجزاء. ولماذا خص يوم الدين؟ لماذا قال سبحانه مالك يوم الدين مع أن الله تعالى هو مالك الأيام كلها؟ قالوا: لأنه ذلك اليوم يزول كل ملك ولا يبقى إلا ملك رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم شهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله المبين لأحكام وشرائع الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بين أحكام الدين وبين شرائعه، وأنزل الله تعالى القرآن ليبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته ما أنزل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال: الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. هنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الفائز بمنتهى الإرادات، الإرادات يعني المطلوبات والمأمولات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الفائز يعني بنهاية ما يراد من رب العالمين سبحانه وتعالى، مثل الحوض والكوثر والمقام المحمود وغير ذلك من فضائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين. من تمسك بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمل بأوامره واجتنب نواهيه، فهو من الفائزين، والفوز هو النجاة والظفر والفلاح في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وكل صحبه أجمعين. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله سبحانه وتعالى على عبده. جاء عن أبي العالية رحمه الله قال ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وجاء عن غيره من السلف أن الصلاة من الله تعالى هي الرحمة، ولا تعارض بين القولين. فالله تعالى يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، يثني عليه في الملأ الأعلى ويرحمه، والمؤمن عندما يقول صلى الله على محمد يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلي عليه عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آله، هنا الآل في هذا الموضع يعني عندما تذكر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وعلى آله، فالآل هنا تشمل إيه؟ الأتباع، أتباعه على دينه، فإن الآل تأتي في لغة العرب بمعنى الأتباع، فكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في آله في هذا الموضع. لكن طبعا في مواضع أخرى عندما يأتي الكلام عن مصارف الزكاة ومن تحرم عليه الصدقة والفيء ومصارف الفيء وكذا، يكون الآل لها خصوصية بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنفصل إن شاء الله. لكن هنا الآل تشمل طبعا من باب أولى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، وتشمل كذلك جميع المؤمنين من أتباعه وكل صحبه أجمعين، يصلي ويسلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على غير الأنبياء تجوز على سبيل التبعية إذا كانوا معطوفين على الأنبياء. وصحب النبي صلى الله عليه وسلم جمع صاحب، والصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثم قال وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد. يقول هذا مختصر في الفقه، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، مختصر ما قل لفظه وكثر معناه، مختصر في الفقه. وذكرنا تعريف الفقه أنه لغة هو الفهم، واصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال أو نحو ذلك من التعريفات كما ذكرنا أيضا بالأمس. على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد. مذهب الأحمد هنا يعني نعت لهذا المذهب بأنه مذهب محمود، وأحمد هنا يعني اسم تفضيل، يعني أنه أحمد من غيره مذهب محمود، يريد بذلك مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، المولود ببغداد سنة 64 و100، والمتوفى بها ببغداد أيضا سنة 41 و200 رحمه الله تعالى. قال بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بين. قال بالغت في إيضاحه يعني جعل عبارته موجزة سلسة واضحة ليس فيها إلغاز ولا تعقيد، كما ذكرنا بالأمس أن هذا من مزايا هذا المتن أن عبارته واضحة ليس فيها تعقيد يعني أو إلغاز. وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، أحكام يريد هنا الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الوجوب والحرمة والند والكراهة والإباحة. لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين. اللهم آمين. فبين أنه لم يذكر في هذا الكتاب إلا القول الراجح المعتمد يعني في مذهب الإمام أحمد، القول الذي اختاره واعتمده أهل الترجيح من فقهاء الحنابلة. ابتدأ أولا كعادة كتب الفقه في المذهب بكتاب الطهارة، وبدأوا بالطهارة لأن أركان الإسلام يعني بعد الشهادتين تأتي الأركان اللي هي العملية التي يتعلق بدراستها الفقه، لأن الشهادتين يتعلق بدراسة ما فيهما من الأحكام، علم الاعتقاد، وأما الصلاة والزكاة والصيام والحج فهي الأركان الأربعة العملية التي تبين أحكامها وتفصيلاتها في كتب الفقه. فأولها الصلاة، والصلاة لها شروط تتقدم على هذه الصلاة، شروط صحة الصلاة، هذه الشروط تتقدم على الصلاة، يعني لابد أن يأتي بها الإنسان أولا قبل أن يدخل في الصلاة. ومن هذه الشروط الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، وذلك يبدأون بكتاب الطهارة. طبعا بعض الفقهاء في المذاهب الأخرى كالإمام مالك رحمه الله يبتدئ مثلا بمواقيت الصلاة، يعني القصد البداءة بشروط الصلاة بصفة عامة، ومن شروطها الطهارة، فبدأوا بالطهارة لأنها لا بد منها قبل الشروع في الصلاة أو قبل الدخول فيه. قال: كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث. هنا يشرح الطهارة من مراد بالطهارة، قال رفع الحدث وزوال الخبث. طيب ما هو الحدث؟ الحدث هو قسمان: حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر هو ما ينقض الوضوء، الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل. الحدث الأصغر هو ما يوجب ما ينقض الوضوء، الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل. فالحدث هو وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة ونحوها، يعني مما تشترط له الطهارة. يلاحظ هنا أن الحدث يعني شيء معنوي، شيء معنوي أو حكمي، يعني ليس حسيا، يعني كون الإنسان محدثا، كون الإنسان محدثا لا تستطيع أنت الآن مثلا إذا نظرت إلى شخصين جالسين لا تستطيع أن تميز المحدث من غير المحدث، يعني ليس هناك يعني علامة حسية ظاهرة تراها من المحدث أو غير المحدث. وإن كان طبعا الحدث في نفسه كما سنوضح يعني إن شاء الله لنواقض الوضوء منها أشياء محسوسة يعني للمحدث نفسه يحس بها، لكن غير المحدث يعني لا يرى على المحدث يعني أثرا. الحدث شيء يعني معنوي، ورفع الحدث يعني تغيير هذا الحكم، وهو كون الإنسان ممنوعا من الصلاة لأنه محدث، فيرفع الحدث بماذا؟ بالوضوء إن كان حدثه أصغر، وبالاغتسال إن كان حدثه أكبر، وبالتيمم إن كان فاقدا للماء أو عاجزا عن استعماله. كل هذا سنوضحه إن شاء الله. وزوال الخبث أي النجاسة. إذن الماء الطهارة بصفة عامة يعني المراد بها رفع الحدث وزوال الخبث. خبث هو الشيء الحسي، المراد هنا النجس، وهو ما حكم الشرع بنجاسته. الأصل أن الخبث يعني هو ما يستقذر، لكن ليس كل ما يستقذر فهو نجس شرعا، وإنما هناك أشياء مخصوصة من المستقذرات يعني حكم الشرع بنجاستها وأوجب على المسلم تطهير بدنه وثوبه الذي سيصلي فيه ومكان صلاته قبل الدخول في الصلاة. فالطهارة المشتركة للصلاة طهارة الطهارة من الحدث تكون بأن يتوضأ أو يغتسل على حسب نوع الحدث، أو يتيمم إذا كان فاقدا للماء أو عاجزا عن استعماله. والطهارة من النجس تكون ب يعني تطهير البدن والثوب ومكان الصلاة مما يوجد في هذه الأمور الثلاثة من النجاسات. وإزالة النجاسات تكون بالاستجمار، تكون يعني أولا بالغسل بالماء إذا وجد، و هناك أيضا ما يزول من النجاسات بالاستجمار أو يزول بالتيمم في المذهب كما سنوضح أيضا إن شاء الله. وطبعا في المذهب عندهم أنه يجوز التيمم لإزالة النجس عند العجز عن إزالته بالماء، وإن يعني هذا هو المذهب، وإن كان يعني مرجوحا، والصواب الذي عليه الجمهور أنه ليس هناك تيمم لإزالة النجاسة، لو كان على بدنه نجاسة وعاجز عن تطهيره فخلاص اتقوا الله ما استطعتم، يحاول طبعا أن يزيلها بالماء، إذا لم يجد يزيلها بشيء آخر غير الماء، المهم أن تزول النجاسة، إذا لم يستطع أن يزيلها يصلي على حاله ويكون معذورا في هذه الحالة. لكن في المذهب يقول يتيمم في هذه الحالة، يعني لو عليه نجاسة عاجز عن إزالتها يتيمم، رغم التيمم ليس له علاقة، ستظل النجاسة موجودة، لكن يقولون يعني من باب إيه، ما دام التيمم يرفع الحدث فكذلك يقولون يعني يزيل النجس أو يزيل حكم النجس يعني. طيب قال وأقسام الماء ثلاثة، أقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخلص. هنا المشهور في المذهب أو المعتمد في المذهب كما ذكر أن أقسام الماء ثلاثة، وهي كما سنوضح طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطهور هو الذي يكون طاهرا في نفسه، بمعنى أنه هو نفسه يعني لا ينجس البدن ولا ينجس الثوب، إذا يعني الماء الطاهر الذي ليس بطهور هو الذي إذا كان على ثوبك أو بدنك أو مكان صلاتك لا يلزمك تطهيره لأنه طاهر ليس بنجس، لا يلزمك إزالته، لكن في نفس الوقت ليس طهورا بمعنى أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. فأما الطهور فهو الذي يكون طاهرا في نفسه، يعني هو في نفسه طاهر وفي نفس الوقت مطهر لغيره، يعني يصلح لرفع الأحداث ويصلح لإزالة النجس. إذن ماء طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وماء طاهر وهو الطاهر في نفسه الذي لا يصلح لتطهير غيره، ده اللي هو الطاهر. وبعدين النجس هو ما ليس بطاهر ولا طهور. مرة أخرى، الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، والنجس هو ما ليس بطاهر ولا طهور. فهذه الأقسام يعني الثلاثة الرئيسية، وسيأتي توضيحها وشرحها إن شاء الله. هناك طبعا أقوال أخرى في هذا الموضوع داخل المذهب وخارج المذهب أيضا. فمن الأقوال في المذهب، يعني الأقوال القوية في المذهب، قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الماء قسمان فقط، طاهر ونجس، طاهر ونجس، والطاهر هو الطهور عند شيخ الإسلام، يعني أن كل طاهر فهو طهور، وكل طهور فهو طاهر من الماء، يعني طبعا كلام عن الماء. هناك أشياء طاهرة غير الماء لكنها لا يتوضأ بها، يعني لا تصلح للوضوء، مثل مثلا اللبن والشاي والعصير وكذا، هذه طاهرات ليست مطهرة، يعني معنى أنه لا يصح التوضؤ بها والاغتسال بها، لا يجزئ الاغتسال بها والوضوء بها، ولكن هي طاهرة لا تنجس البدن ولا الثوب. فهو شيخ الإسلام يعني يعترف بالتقسيم الثلاثي للأشياء بصفة عامة، طاهر وطهور ونجس، لكن بالنسبة للماء خاصة يقول الماء يعني ليس هناك قسم ماء يكون طاهرا وليس مطهرا، أي ماء طاهر فهو يصح التطهر به، يصح التطهر به عند شيخ الإسلام رحمه الله. فالماء عند شيخ الإسلام قسمان، طاهر طهور هو هذا قسم واحد يعني، والقسم الثاني النجس. وهناك قول آخر في المذهب، وقول ابن رزين الحنبلي رحمه الله، يقول الماء أربعة أقسام، طهور وطاهر ونجس، أقسام التي ذكرناها، ومشكوك فيه، يجعل القسم الرابع هو المشكوك فيه، الذي يشك في أنه طاهر أو طهور، أو يشك في أنه طاهر أو نجس، فيجعله قسما رابعا. والحنفية على مثل قول شيخ الإسلام، يعني أن الماء طاهر ونجس قسمان فقط، فشيخ الإسلام في هذا يعني أخذ بقول الحنفية يعني في تقسيم الماء إلى قسمين فقط، وبقية المذاهب يعني المالكية والشافعية على التقسيم المشهور، والماء ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس. طيب هنا المؤلف طبعا يسير على القول المعتمد في المذهب أن الماء ثلاثة أقسام، أحدها طهور، يشرح الطهور يقول هو الباقي على أصل خلقته، يعني بقي على أصل خلقته التي خلق عليها، إذا كان نبع من الأرض أو نزل من السماء، يعني ماء نبع من الأرض أو ماء نزل من السماء وبقي على أصل الخلقة التي خلقه الله عليها، يعني لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه ولا كذا. يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني هذا الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. طبعا من حجة يعني التقسيم الثلاثي للماء طهور وطاهر ونجس حديث البحر، يعني وهذا حجة الجمهور في تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، حديث البحر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض أصحابه رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنا قوم نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، قالوا يا رسول الله إنا قوم نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. هنا طبعا يلاحظ أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. هنا لم يسألوا هل ماء البحر طاهر أو نجس، يعني ما كان سؤالهم، يعني هم استقر عندهم أن ماء البحر ليس بنجس، وإلا لو كانوا يشكون في نجاسته لكان الأولى أن يكون السؤال هل إذا سقطت قطرات من ماء البحر مثلا على أبداننا يجب يعني غسلها وتنظيفها وكذا، أو على ثوبنا أو مكان صلاتنا هل نستطيع نصلي على مكان فيه أثر ماء بحر أو شيء. فهم ما سألوا عن هذا، وما كان مستقرا عندهم أن ماء البحر طاهر ليس بنجس، ولكن السؤال عن شيء زيادة على مجرد الطهارة، يسألون عن الطهورية، يعني هل يصلح للوضوء أو لا يصلح للوضوء. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، قال هو الطهور ماؤه، فإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماء البحر طهور، معناه أن الطهور هذا وصف زائد على مجرد الطهارة التي هم يعرفونها ولم يسألوا عنها لمعرفتهم بها، وإنما حكم لهم بأن ماء البحر طهور. طبعا هذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أتى بهذا اللفظ الوجيز هو الطهور ماؤه، وهذا أفضل بكثير من أن يجيبهم بقوله مثلا نعم، يعني هم قالوا أفنتوضأ بماء البحر، لو قال لهم نعم لفهم من هذا أن الوضوء بماء البحر جائز في هذه الظروف التي ذكروها، إذا كان الماء قليلا إذا توضأوا به عطشوا فيجوز في هذه الظروف الوضوء بماء البحر، وبعدين هل يجوز به الاغتسال، هل يجوز به تطهير النجاسات، هذا يكون موضوع آخر يحتاج إلى سؤال آخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم جوابا يعني جامعا بلفظ وجيز، قال هو الطهور ماؤه، يعني هذا ماء طهور، فمعناه أنه يطهر من جميع الأحداث ومن جميع النجاسات سواء في حالة ضرورة أو في غير حالة ضرورة، فقال هو الطهور ماؤه. زادهم النبي صلى الله عليه وسلم حكما لم يسألوا عنه لعلمه من خلال سؤالهم باحتياجهم إلى معرفة هذا الحكم، قال الحل ميتته، ما داموا يركبون البحر إذن يحتاجون إلى معرفة حكم ميتة البحر، فزادهم النبي صلى الله عليه وسلم فائدة وقال الحل ميتته. فهنا وصف ماء البحر بأنه طهور في الحديث، وفي القرآن الكريم قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا أيضا وصف ماء المطر نازل من السماء بأنه طهور، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، فمعناها أن هذه الأشياء تطهر فتكون طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. طيب هذا الماء الطهور، احنا ما زلنا في القسم الأول من الأقسام الثلاثة الرئيسية، انتبهوا معنا من الأقسام الثلاثة اللي هي طهور طاهر نجس. القسم الأول هو طهور ينقسم إلى أربعة أقسام، القسم الأول هو الماء الطهور، قال ينقسم إلى أربعة أنواع، قال وهو أربعة أنواع، ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا. واضح؟ يبقى هذا الايه، النوع الاول من الماء الطهور، ماء يحرم استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث كذلك، وهو ايه؟ ما ليس مباحا، كمغصوب ونحوه، كمغصوب ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر: ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالماء المغصوب، وهذه من مفردات المذهب، يعني المذاهب الثلاثة، ان الماء المغصوب يجوز، يعني تصح به الطهارة، يعني إذا استعمل صحت به الطهارة ورفع الحدث وأزال النجس. لكن في المذهب أن الماء المغصوب، يعني رغم أنه موصوف بأنه طهور، يعني هو في ذاته طهور، لكن يحرم استعماله لشيء خارجي، يعني لكونه مغصوبا. قال: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى. طبعا بخصوص الماء المغصوب، لو أنه يعني لم يستعمله الإنسان متعمدا، أو بالنسبة للماء المغصوب لو لم يتعمد الإنسان استعماله، وإنما يعني سقط على نجاسة بغير أن تستعمله، الماء مغصوب مثلا ونزل على نجاسة فأزالها وأزال أثرها بدون يعني تعمد استعمال، ففي هذه الحالة تطهر هذه النجاسة، حتى على القول يعني بحرمة استعماله، لأنك يعني لم تستعمله مباشرة، ولكن هو سقط على النجاسة فطهرها بغير يعني استعمال منه. طيب: ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذا هو موضوع الماء المستعمل. المقصود بالماء المستعمل عند الحنابلة هنا يريدون به الماء الذي خلت به المرأة، يعني خلت عن نظر أحد إليها، ما كان هناك من ينظر إليها وقت استعمالها لهذا الماء، فانفردت بهذا الماء واستعملته في طهارة من جنابة أو حيض أو كذا، أو وضوء، يعني رفعت به حدثا، إما حدثا أصغر أو حدثا أكبر. فلو أنها مثلا كانت تتوضأ في طست أو إناء أو كذا، الماء الذي توضأت به المرأة ولم ينظر إليها وقت الوضوء، فعند الحنابلة يقولون هذا الماء يمكن أن تستعمله امرأة، لكن لا يستعمله الرجل، يمكن أن تستعمله امرأة فتتوضأ بهذا الماء، ولا يمكن أن يستعمله الرجل. وطبعا الأصل في هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. لكن هنا طبعا الكلام في تفسير هذا الحديث، ما المقصود بفضل طهور المرأة؟ فالإمام أحمد رحمه الله فسره بهذا التفسير، أن فضل طهور المرأة هو الماء الذي خلت به امرأة مكلفة ورفعت به حدثا، فيقول هذا هو فضل طهور المرأة التي ينهى الرجل عن استعماله، ولا تنهى المرأة عن استعماله. لماذا أخذ الإمام أحمد بهذا التفسير؟ لأنه قول ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، قول عبد الله بن سرجس قال: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. هذا عبد الله بن سرجس الصحابي رضي الله عنه. وقالوا كذلك، روي أيضا عن أم سلمة وجويرية رضي الله عنهما هذا القول أيضا، أن الماء إذا خلت به المرأة فلا يجوز للرجل أن يستعمله. طبعا التعليل في هذه الحالة يكون تعليلا، يكون حكما تعبديا لا يعقل معناه، يعني المعنى هنا غير معقول، ولكن يكون من الأحكام التعبدية، وأخذ فيها الإمام أحمد رحمه الله بقول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. لكن جمهور الفقهاء لا يعملون بهذا، يقول لا فرق بين أن تخلو المرأة به أو لا تخلو المرأة به، خاصة أن هذا الموضوع موضوع الوضوء بفضل طهور المرأة وردت فيه أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه. طبعا الإمام أحمد طريقته يقول لك يعني أن فضل ميمونة المقصود الفضل الذي لم تخلو به، يقول لك ربما أنها لم تخلو به والمنهي عنه هو ما خلت به، أنه سمناها عن فضل طهور المرأة واغتسل بفضل امرأة وهي ميمونة، فكيف نوفق بين الحديثين؟ فالإمام أحمد قال الفضل المنهي عن استعماله هو ما خلت به، والذي يباح استعماله هو ما لم تخلو به. لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله يعني على جواز التطهر بفضل طهور المرأة، ويمكن أن يحمل النهي على الكراهة بغض النظر عن كونها خلت به أو لم تخلو به، يكون بصفة عامة يعني أن المرأة سواء خلت أو لم تخلو وتطهرت بالماء فنهي عنه، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ليبين الجواز، فيكون غاية الأمر يعني أنه يفضل عدم استعماله، لكن لو استعمل فهو جائز والوضوء به صحيح. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. وطبعا هناك يعني تفصيلات أخرى عند بعض الفقهاء يقول لك يعني ربما يوفق بين الحديثين، لأن الفضل تطلق على المستعمل وعلى غير المستعمل، هناك فضل بمعنى ما تفضل في الإناء بعد الاستعمال، بمعنىها كانت مثلا تغترف وهناك متبقي في الإناء، وهناك فضل بمعنى ما استعملته وتجمع يعني بعد وضوءها، أنها كانت تغمس يدها في الإناء مثلا تغسل والماء مثلا، أو كانت تضع تحتها طستا والماء يتجمع في هذا الطست، فحملوا النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة يعني النهي عن الفضل الذي استعملته، والأحاديث التي فيها جواز التطهر بفضل طهور المرأة على أن المراد بها ما تبقى في الإناء بعد الاستعمال ولم تستعمله المرأة، وإنما كانت تغرف منه وتصب عليها خارج الإناء. قال وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة، يقال مقبرة أو مقبرة بضم الباء. احنا ذكرنا أن الماء الطهور أربعة أنواع، النوع الأول يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، والنوع الثاني يرفع حدث الأنثى للرجل، النوع الثالث ماء يكره استعماله، كل هذا داخل ايه في هذا القسم الثالث من اقسام الماء الطهور، ماء طهور ولكن يكره استعماله، فهو طهور بمعنى انه يطهر، يعني اذا توضأت به فوضوءك صحيح، واذا اغتسلت به غسلك صحيح، واذا استعملته في ازالة نجاسة فهو صحيح. قال ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه، وهو ماء بئر بمقبرة. كرهه الإمام أحمد رحمه الله، لماذا؟ قال لأن القبور يعني يكون فيها تحلل يعني الجثث وكذا، الماء الأرض المقبرة يعني عندما تدفن فيها الجثث وكذا وتتحلل يكون فيها القيح والصديد وكذا، فيخشى يعني تسرب شيء من إذا كان البئر داخل المقبرة والجثث حوله مدفونة من كل اتجاه وكذا، والبئر له اتصال بباطن الأرض وهذه الجثث تتحلل في باطن الأرض، فربما وصل إليه شيء من من النجاسات من هذا الباب يعني، فقال إذا احتاج إليه استعمله، أما إذا لم يحتاج إليه فيكره استعماله، لكن كراهة التنزيه يعني بمعنى أنه إذا استعمله فالوضوء صحيح والغسل صحيح كل شيء. من ضمن الماء المكروه، من ضمن الماء الأول طبعا هنا مما يلحق بموضوع ماء البئر الذي في المقبرة يلحق به، كما ذكر الشارح يعني نقلا عن ابن عقيل قال كما سمد بنجس والجلالة، يعني يشبه هذا النوع ما سمد بالنجس النبات الذي استعمل فيه سماد نجس في تسميد هذا النبات، هذا مما يكره أيضا يعني لكن يباح أكله واستعماله، ولكن قال إيه يكره. وكذلك الجلالة لما تتغذى بالنجاسات، وحكم الجلالة يعني أنها إذا لم يظهر أثر النجاسات التي استعملتها في يعني في نتن ريحها وعرقها، يعني إذا كانت مثلا شاه أو دجاجة أو كذا تتغذى على النجاسة، إذا لم يظهر أثر ذلك في نتن ريحها وعرقها وكذا فلا بأس يعني بأكلها ويبقى الأصل الطهارة. وأما إذا ظهر نتن النجاسة يعني في ريحها فإنها تحبس حتى يزول هذا الأثر، وحدد الحبس يعني 3 أيام يعني تطعم فيها طعاما طاهرا ثم بعد ذلك تؤكل يعني. فمما يدخل في المكروهات يعني كما ذكرنا ما سمد بنجس والجلالة. قال وماء اشتد حره أو برده، من الماء المكروه هذا داخل تبع الماء المكروه للاستعمال، والماء المكروه للاستعمال هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء الطهور. ما اشتد حره أو برده، التعليل ما هو التعليل؟ لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة، الماء الشديد الحرارة أو الشديد البرودة يؤذي الإنسان ويمنعه من كمال الطهارة، يعني يتطهر بمشقة وصعوبة، وربما أدى ذلك إلى عدم إصباغ الوضوء واستكمال الطهارة. أو سخن بنجاسة أو بمغصوب، من الماء المكروه أيضا الماء الذي سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب، إذا استعملت نجاسة أو مثلا موقدا مغصوبا أو حطبا مغصوبا أو كذا واستعملته في تسخين الماء فإن هذا الماء يكره استعماله. لماذا؟ لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء من هذه النجاسة أو تتبخر ربما يعني وصلت إلى الماء أو كذا. وكذلك يعني الاستعمال المغصوب، ربما صعد شيء من هذا المغصوب إلى الماء فاستعملته باستعمالك للماء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك يعني ما ترتاب فيه وتشك فيه إلى ما لا يريبك، إلى ما لا شك فيه ولا ريب. أو استعمل في طهارة لم تجب، من ضمن الماء المكروه للاستعمال الذي يكره استعماله ما استعمل في طهارة لم تجب، استعمل في طهارة غير واجبة. مثل ماذا؟ مثل غسل الجمعة مثلا، عند من يقول بعدم وجوب غسل الجمعة أو يعني ونحو ذلك، أو لو أن إنسانا استعمل هذا الماء في اغتسال للتنظف أو للتبرد أو نحو ذلك، أو وضوء على سبيل الاستحباب مثلا تجديد الوضوء. ففي كل هذه الحالات يعني هذا الماء الذي استعمل سابقا لكن ليس لرفع حدث وإزالة، ليس في رفع حدث ولا في إزالة نجس، وإنما استعمل في طهارة غير واجبة. وكذلك من باب أولى إذا استعمل يعني في اغتسال من الاغتسالات المباحة أو تنظف مباح أو تبرد أو كذا، فيقول هذا يكره استعماله. أو في غسل كافر، برضو من الماء الذي يكره استعماله الماء الذي غسل به كافر. طيب لو تجمع هذا الماء في إناء هل يجوز استعمال هذا الماء مرة أخرى؟ فقال يكره خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية، لأن بعض الفقهاء يعني قالوا إن الكافر ينجس بالموت، الكافر ينجس بالموت، وهو وجه في مذهب أحمد يعني وجه في مذهب أحمد وكذا، إن يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هذا قاله متى؟ لما مر أبو هريرة وكان جنبا ومر في الطريق على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم مر في الطريق فكره أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو يصافحه، كان أبو هريرة يعني جنبا، فيعني تظاهر بأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع في المشي حتى يعني لا يستوقفه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويسلم عليه وكذا. قال فانخنست منه، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فسأله يعني عن هذا، يعني هذا ليس من عادته أحد يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وينخنس كده ويمر بدون أن يسلم ويصافح النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال يا رسول الله إني كنت جنبا فكرهت أن أصافحك على غير طهارة فانخنست منك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني حتى لو كان جنبا لا ينجس المؤمن، فبالتالي المؤمن يعني طاهر حيا وميتا أيضا كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما غير المؤمن فالبعض أخذ يعني بمفهوم هذا الحديث أنه ينجس بالموت، وقول مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام، ففي هذه الحالة غير المؤمن ينجس بالموت، فالغسل هذا تغسيل الكافر بالماء، فبالتالي أن هذا الماء يتنجس يعني. لكن هذا القول يعني المؤلف يعني هنا يشير إلى أنه يعني وإن كان قولا مرجوحا في المذهب لكن من باب الاحتياط يعني والخروج من الخلاف يكره استعمال هذا الماء. أو تغير بملح مائي، أو تغير بملح مائي اللي هو الملح البحري الذي ينعقد في السباخ، اللي هي الماء الذي يكون يعني قليلا يعرف بالملاحات وكذا على بعضكم يعرفها، يجمع يعني ماء البحر كذا ويكون مبسوطا بطريقة بحيث يكون الماء قليلا. المهم يعني لو هذا الملح المائي اللي هو الملح يعني أصله من البحر يعني، فإذا غير الماء فإنه لا يسلبه وصف الطهورية ولكن يكره استعماله. أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. التغير هنا نتكلم عن تغير الماء الطهور بطاهر، التغير هذا إما تغير بالممازجة أو تغير بالمجاورة، تغير بالممازجة أو تغير بالمجاورة، فهناك يعني شيء يمازج الماء ويختلط به وشيء يعني يجاوره أو بمعنى آخر لا يمازجه يعني لا يمتزج به ولا يتحلل، لا تتحلل أجزاؤه داخل الماء. فيقول إذا سقط في الماء يعني قطع من الخشب العود أو قطع الكافور، الكافور نبت طيب له خشب أبيض هش، فلو سقطت قطع من الكافور داخل الماء فإن هذا يغير رائحة الماء، تصبح رائحة الماء طيبة إذا سقط فيه العود أو سقط فيه قطع الكافور أو سقطت فيه قطع دهن أو كذا، فهذه الأشياء تغير رائحة الماء قليلا أو وربما غيرت بعض لونه قليلا، لكن هذا التغير ليس تغير ممازجة يعني لم تمتزج بالماء وتتحلل أجزاؤها داخل الماء، فهذا تغير عن مجاورة فيكره فقط استعماله لكن لا يحرم. قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. بالنسبة لماء زمزم هل يكره استعماله في الطهارة ويدخل في ضمن المكروهات؟ فطبعا البعض قال بكراهة استعمال ماء زمزم تعظيما له، البعض كره استعماله حتى في الوضوء والاغتسال، وقال فقط يعني ماء زمزم يشرب ويستشفى به وكذا، لكن لا يغتسل به ولا يتوضأ به. لكن جاء في حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، فشرب منه وتوضأ. والوضوء مثل الغسل، الوضوء رفع حدث والغسل رفع حدث أيضا، فما دام الوضوء جائزا وفعله النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه أنه ليس مكروه، لا يكره الوضوء وكذلك لا يكره الاغتسال. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يكره الاغتسال بماء زمزم لقول العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال العباس رضي الله عنه قال لا أحلها لمغتسل، يعني لا أحل ماء زمزم لمغتسل، لأن يعني الناس في الحج يعني يزدحمون على ماء زمزم ويحتاجونه للشرب والاستشفاء به والدعاء عند الشرب منه وكذا، والاغتسال يعني هذا تبديد لهذا الماء وهو ماء يعني شريف وكذا، ويمكن الاغتسال بأي ماء آخر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني أخذ بقول العباس ابن عبد المطلب رحمه رضي الله عنه، فشيخ الإسلام رحمه الله قال يكره استعمال ماء زمزم في غسل الجنابة خاصة، قال يكره استعمال ماء زمزم في غسل الجنابة خاصة لقول العباس من باب يعني تعظيم ماء زمزم. لكن الذي اختاره المؤلف هنا أنه لا يكره ماء زمزم على أساس أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه أولى يعني في هذه الحالة، وعندنا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال ماء زمزم وتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، والغسل مثل الوضوء. نعم طبعا هنا قول العباس رضي الله عنه لا أحلها لمغتسل، لأن العباس رضي الله عنه هو المسؤول عن السقاية في ذلك الوقت، هو المسؤول عن السقاية ومعه إذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الحجاج، فهو المسؤول عن هذا الماء وله أن يعطي ويمنع من هذا الماء يعني على حسب ما يرى من المصلحة يعني في توزيع هذا الماء وتقسيمه، يعني الماء هو المسؤول عن تقسيمه وتوزيعه، لذلك قال لا أحلها لمغتسل. طيب هذا القسم الثالث من أقسام الماء الطهور اللي هو ما يكره استعماله. القسم الرابع من أقسام الماء الطهور ماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم والآبار والعيون والأنهار، ماء البحر لما تقدم اللي هو حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، كذلك ماء الآبار وماء العيون وماء الأنهار، ومما ورد في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت يا رسول، قال يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتى، يعني أكرمكم الله قطع القماش التي يعني تتحفظ بها النساء يعني من دم الحيض وكذا، فكان يلقون هذه الخرق يعني ملوثة بدماء الحيض وكذا يلقونها في هذه البئر، بئر اسمها بئر بضاعة، ويلقى فيها النتن النجس والقذر وكذا ولحوم الكلاب حتى تلقى الكلاب في هذه البئر. فأبو سعيد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فنتوضأ من بئر بضاعة رغم أنها يعني يلقى فيها هذا القذر وهذه النجاسات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح، وهذا الحديث هو الأصل والعمدة في باب المياه، أن الأصل في المياه الطهورية لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن طبعا هذا العموم يعني خصصه الإجماع يعني على أنه ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه ينجس، فالقصد هنا الماء طهور لا ينجسه شيء يعني إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، لكن ما دام الماء لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته بالنجاسة فمعناه أنه باق على الطهورية. قال والحمام من المياه التي لا تكره، القسم الرابع هذا الماء الذي لا يكره، منه ماء الحمام، لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه. طبعا المقصود هنا اللي هي الحمامات العمومية، يعني سابقا ما كان هناك حمامات خاصة يعني لكل إنسان في بيته وكذا، لكن كانوا يقضون حوائجهم في الخلاء، وكان هناك حمامات عمومية كانت منتشرة في بلاد الشام، وبعد ذلك دخلت يعني عنها إلى بقية يعني البلاد الإسلامية وكذا، كان يعني في بلاد الرومان بصفة عامة، وانتقلت يعني عنهم، فكانت حمامات يعني عمومية، وكان يسخن فيها الماء، وكان لها نظم يعني لتوصيل المياه وكذا، بحيث تكون مياه حارة للاغتسال ومياه كذا، وكان يتفننون يعني في يعني شيء يشبه يعني الصنابير والدش الحالي والأشياء. فالقصد يعني أنهم كان الصحابة رضي الله عنهم يغتسلون وتوضؤون في هذه الحمامات. ونقلت بعض الأحاديث والآثار في النهي عن دخول الحمام، أو نهي النساء خاصة عن دخول هذه الحمامات وكذا، ولكن يعني حمل ذلك على أنه إذا خشي انكشاف العورة، لأن أكثر هذه الحمامات وكذا كان لا يراعى فيها يعني الستر الواجب، وكثير من المغتسلين وكذا لا يتحرزون يعني ويعتنون بستر عوراتهم وكذا، فالذين كرهوا دخول الحمامات، طبعا كان هناك حمامات رجالية وحمامات نسائية يعني منفصلة وكذا، لكن لما يخشى يعني فيها من انكشاف العورات أو الاطلاع على عورات الآخرين وكذا، فهذا سبب النهي، لكن ليس لأجل ماء الحمام، الماء نفسه ليس فيه شيء يعني ماء، أنه ماء طاهر يعني ونظيف الذي يتوضأ به ويغتسل به. وكان ابن يعني ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل بالحميم يعني بالماء الحار وكذا، فالماء الحار يعني لا بأس باستعماله. وطبعا من باب أولى الحمامات الخاصة يعني الآن وكذا، والحمامات المستورة التي ليس فيها انكشاف عورات ولا كذا، طبعا لا بأس باستعمال مائها سواء ما كان حارا أو بارد. قال ولا يكره المسخن بالشمس، لا يكره الماء المسخن بالشمس من ضمن المياه الطهورة التي لا يكره استعمالها، الماء المسخن بالشمس، وذلك لأنه ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله كراهة الطهارة بالماء المشمس اللي هو الذي سخن بالشمس وكذا. ورد فيه حديث ضعيف يعني هو الذي اعتمد عليه الإمام الشافعي رحمه الله، لا تفعلي فإنه يورث البرص، لكنه حديث ضعيف يعني لا يصح. فما دام يعني الماء المشمس هذا ليس فيه ضرر يعني صحي ولا كذا، فلا حرج في استعماله. قال والمتغير بطول المكس، برضو من ضمن المياه التي لا يكره استعمالها الماء المتغير بطول المكس، يعني ماء طهور في بئر أو مستنقع أو كذا وطال مكسه، أو حتى في إناء فتغير بسبب طول المكس، تغير لونه أو رائحته أو كذا بسبب طول المكس، فهذا لا يكره استعماله. أو بالريح من نحو ميتة، تغير برائحة ميتة، يعني ليس أنه سقطت فيه الميتة، ولكن مثلا ترعة أو مجرى مائي أو بئر مثلا وبجواره ميتة، وبجواره ميتة ورائحة هذه الميتة يعني أثرت في الماء، بحيث أن الماء يعني تأثر برائحة الميتة الموضوعة قريبا منه أو بجواره، فهذا الماء لا يكره استعماله في هذه الحالة. أو بما يشق صون الماء عنه كالطحلب وورق شجر ما لم يوضع، أيضا مما لا يكره استعماله الماء الذي تغير بسبب الطحالب والنباتات البحرية، أو بسبب سقوط ورق الشجر، واضح؟ بسبب سقوط ورق الأشجار، فهذا لا يكره استعماله. يقول ما لم يوضع يعني يعني هو ليس بمكروه، إنما يكره إذا كان الإنسان يعني عنده إناء مثلا فيه ماء قليل ويأتي بطحالب أو أوراق أشجار ويخلطها بالماء أو كذا، هذا شيء آخر. لكن الكلام عن الذي تغير، يعني الذي تغير ببعض الطحالب التي تنمو داخل الماء أو أوراق الأشجار المحيطة بالماء التي سقطت فيه، فهذا يشق صون الماء عنه، لأن عامة الماء الذي يستعمل مياه بحار ولا مياه أنهار ولا كذا يكون فيها من أوراق الشجر وهذه الطحالب، وهذا يشق صون الماء عنه فلا حرج فيه. بهذا تنتهي أقسام الماء الطهور، الأقسام الأربعة للماء الطهور. الماء الطهور أربعة أنواع، هو يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، والنوع الثاني اللي هو يرفع حدث الأنثى للرجل، والثالث اللي هو يكره استعماله، والرابع ما لا يكره استعماله. بعد ذلك يأتي الكلام عن الماء الطاهر. ممكن إن شاء الله نأخذ، ممكن نحاول نأخذ هذا القسم أيضا، الماء الطاهر. قال الثاني: طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. النوع الثاني من الماء، الماء الطاهر، الطاهر غير الطهور. ما هو الماء الطاهر الذي ليس بطهور؟ هو الذي يجوز استعماله في غير رفع الحدث وإزالة النجاسات، يعني لا يستعمل في إزالة النجاسات ولا يستعمل في الوضوء والاغتسال، يعني لا يستنجى به مثلا أو لا يغسل به ثوب نجس مثلا من أجل تطهيره أو كذا، فهو ماء يعني لا يزيل النجاسات ولا يرفع الأحداث، ولكن في نفس الوقت يعني هو ماء طاهر يجوز استعماله في أغراض أخرى، يمكن أن يشرب أو يؤكل، أو وإذا سقط على الثوب أو البدن أو كذا لا ينجس البدن ولا الثوب ولا المكان. وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، يعني سقط فيه حبر أو سقط فيه شاي أو عصير أو حليب أو دقيق أو نحو ذلك، وغيره تغيرا كثيرا. ما حد هذا التغير الكثير؟ في الحقيقة هناك يعني أقوال عديدة في موضوع تعريف التغير الكثير، لكن أصحها يعني أن التغير الكثير هو تغيير الاسم، يعني أنه ما غلب على اسمه، بحيث يعني تحول اسم الماء إلى صبغ أو حبر أو شيء، يعني ماء مثلا وضعت في كيس تيباج مثلا فغيره بحيث غلب على اسمه، الآن لما تعطيه لأحد لم يعد اسمه ماء، إنما أصبح اسمه شاي، أو ماء مثلا عصرت فيه مثلا ليمونة وكذا أصبح عصيرا لم يعد ماء، أو وقع فيه مثلا صبغ أو كذا، يعني ليس شيئا يسيرا بحيث يقال لك مثلا هذا ماء لكن فيه يعني فيه مثلا قليل من الحبر أو شيء أو كذا فقط فيه، لا أصبح اسمه تغير اسم الماء، أصبح اسم الماء عصيرا أو شايا أو نحو ذلك، أو أصبح اسمه ماء الوردي أو كذا. فهذا الماء يعني يصبح طاهرا لكنه ليس بطهور. طبعا بالنسبة لمسألة استعمال هذا الماء في رفع النجاسات أو في إزالة النجاسات، في حقيقة القول الراجح في هذه المسألة يعني ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله، ومن المتأخرين يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا رجحوا أن إزالة النجس يعني تصح بأي شيء، يعني الغرض زوال عين النجاسة، يعني لا يلزم لإزالة النجاسة ماء طهور، وإنما يعني أي شيء يزيل النجاسة فإنها تطهر. فمن ذلك يعني إزالتها بالبخار مثلا، أو إزالتها بأي مساحيق كيماوية مثلا تضع على النجاسة، أو أي منظفات صناعية، أو أي شيء يعني أزال عين النجاسة بحيث لم يعد يبقى للنجاسة في أثر من لون أو طعم أو رائحة، فأصبح الشيء المتنجس تطهر بهذا. حتى يعني شنو الإسلام يرى طهارة بالشمس والريح وكذا، يعني حتى الشيء لو لم يطهر بأي مطهر وإنما فقط يعني أنه وضع في الشمس وفي الريح وكذا حتى زالت رائحة النجاسة ولم يعد في أي شيء من رائحة النجاسة أو أثار النجاسة أو لونها أو، فبالتالي أصبح يعني عادة الطهارة. قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. إذا زال تغيره بنفسه يعني اللي هو الماء الطاهر هذا الذي تغير لونه أو طعمه أو رائحته مثلا سقوط عصير أو شاي أو حبر أو كذا، إذا تغير بنفسه يعني زال أثر هذا الحبر أو الشاي أو كذا من هذا الماء عاد إلى الطهورية، أصبح عاد طهورا مرة أخرى، يعني رائحته تغيرت بعض الشيء وبعد شوية الرائحة يعني زالت ورجعت رائحته الطبيعية أو لونه تغير بعض الشيء، ثم إيه زال تغير اللون ورجع لونه الطبيعي فعاد إلى طهوريته. قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. يقول من ضمن الماء الطاهر الذي ليس بطهور الماء القليل الذي استعمل في رفع حدث. هنا دي غير مسألة بقية طهور الرجل وطهور المرأة، ماء المستعمل في رفع حدث إذا كان ماء قليلا توضأ به إنسان أو اغتسل به إنسان وكان يعني يصب من هذا الماء ويتجمع في قصد أو في إناء أو كذا، فيقول إذا كان هذا الماء قليلا فإنه يكون ماء مستعملا يكون طاهرا وليس بطهور، طاهرا وليس بطهور. لكن طبعا برضو هذه مسألة يعني خلاف سواء داخل المذهب أو في المذاهب الأخرى، والذي رجحه شيخ الإسلام أن هذا الماء المستعمل أنه طاهر طهور يجوز استعماله حتى لو استعمل في رفع حدث فإنه يجوز استعماله، لأنه في الحقيقة يعني ليس هناك دليل صريح على عدم طهورية الماء المستعمل، بل بالعكس يعني ورد ما يفيد يعني طهورية الماء المستعمل. طبعا هناك ما يدل على طهارة الماء المستعمل أنه ليس بنجس، أن بعض من الحنفية قالوا أنه نجس، طبعا هذا لا شك أنه أضعف الأقوال، قول بنجاسة الماء المستعمل أضعف الأقوال، يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب من الماء الذي استعمله في وضوئه صب منه على جابر، هذا للتبرك يعني بمائه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، كانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الماء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون عليه يعني يتقاسمونه يتبركون به، فهذا يدل على عدم عدم النجاسة، يعني يدل على الطهارة. طيب أينما يدل على الطهورية؟ يدل على الطهورية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتوضؤون من الأقداح، وهي يعني آنية صغيرة يكون فيها ماء قليل ويتوضؤون منها ويتوضأ بعضهم إثر بعض، والماء إذا كان في قدح واستعمله إنسان فالغالب أنه يتساقط بعض هذا الماء المستعمل داخل القدح، والآخرون كانوا يستعملون نفس القدح لا يتحرزون منه، فالراجح يعني أن الماء المستعمل أنه طهور ليس بنجس وليس يعني بطاهر غير مطهر، وإنما هو طاهر مطهر طهور يعني. قال أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. طبعا هنا عندنا في هذا الموضوع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المستيقظ من النوم أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يغمس يديه في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فالإمام أحمد رحمه الله قال إن هذا الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء أنه على سبيل الوجوب، أخذه على أنه على سبيل الوجوب، يجب غسل اليدين 3 مرات قبل غمسهما في الإناء. هذا طبعا إذا كان سيتوضأ من إيه؟ من إناء يحتاج إلى غمس اليد فيه، لكن إذا استعمل ماء الصنبور وكذا الحنفيات يعني الصنابير الحالية هذه لا يحتاج يعني إلى هذا الحكم، وإنما يحتاج إليه من كان عنده ماء يعني في إناء ويحتاج إلى غمس اليد فيه. طيب، هل هذا عقب كل نوم أو عقب نوم الليل خاصة؟ الإمام أحمد يقول هذا الأمر عقب نوم الليل خاصة، لأنه قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده المبيت، اللي هو نوم الليل، لا يقال بات إلا إذا كان إيه في نوم الليل، لكن نام في النهار لا يقال هذا بات، فلا يجب غسل اليد من نوم النهار وإنما من نوم الليل. طيب، ما هو التعليل؟ وطبعا الجمهور عندهم التعليل أن هذا يعني أنه يقذر الماء، ربما أن يده أصابت نجاسة أو أصابت كذا، ف يعني وضع اليد في الإناء قبل غسلها 3 مرات، يعني ربما يده تكون أصابت نجاسة وهو نائم أو كذا وهو لا يدري، فهذا التعليل عند الجمهور. والقول الآخر أنه أمر تعبدي يعني غير معقول المعنى، لأن الإنسان مثلا قد يكون متيقنا عند الإمام أحمد أنه حتى لو كنت متيقنا أن يدك لم تمس نجاسة، يعني مثلا إنسان لابس يعني ثيابا يعني بحيث لا يمكن يده مثلا تمس عورته وحوله أشياء طاهرة، فراش طاهر، وليس هناك يعني أي احتمال أن تكون يده مست النجاسة، مع ذلك برضو يجب إيه غسل اليدين 3 مرات قبل غمسها في الإناء. ولك هذا أمر يعني تعبدي غير معقول المعنى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا الموضع، قال أمر بالاستنشاق، قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، الاستنشاق في الوضوء عند الاستيقاظ من صلاة الفجر أو صلاة الليل أو كذا، الإنسان يتوضأ ويستنشق في هذا الوضوء، قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وقال في الحديث الآخر إذا نام الإنسان عقد الشيطان على قافيته 3 عقد إلى آخره. قالت ربما هذا الشيء له علاقة يعني بمس الشيطان أو يعني شيء يعني غير معقول المعنى، فهو أمر تعبدي. على كل حال يعني المسلم يعمل بهذا الأمر النبوي، يعني إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب، لو حصل أن الإنسان لم يغسل يديه، ما غسل يديه 3، لم يعمل بهذا الأمر النبوي واستيقظ من نوم الليل وعنده إناء فيه الماء وراح غمس يده إيه في الإناء قبل أن يصب عليها خارج الإناء ويغسلها الأول 3 مرات، راح أدخل يده في الإناء، يقول لك خلص الإناء هذا أصبح طاهرا غير مطهر، لا يجوز الوضوء به ولا الاغتسال به، لكن يمكن أن يستعمله في الأكل أو الشرب أو كذا، لكن لا يصح التطهر به. فهذا المشهور عن أحمد رحمه الله. والقول الآخر وهي رواية أخرى عن أحمد أن غمس اليد لا يسلب الماء الطهور، يعني هو الإنسان عليه أن يغسل يديه قبل أن يغمسها في الماء، لكن لو حصل أن أدخل يده في الإناء قبل غسلها فإن هذا لا يسلب الماء الطهورية، هذا ليس له علاقة بالطهورية، الماء يعني لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، فلا يسلب الطهورية. وهذا اختيار شيخ الإسلام وقول الأئمة 3 أن الماء الذي غمست فيه يد المستيقظ سواء من نوم الليل أو النهار أنه لا يسلب الطهورية، وهذا الأرجح يعني. هذا النوع الثاني من المياه. بقي النوع الثالث وهو النجس، نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. طيب، تفضل. نعم، إذا لم تخلو المرأة بالماء خلاص يجوز استعماله يكون. نعم، إلا طبعا في مسألة بقى اللي هو الماء المستعمل، على الخلاف اللي هو في الماء المستعمل، إذا كان قليلا واستعملته في رفع حدث أو طهارة النجس، استعملته في رفع حدث أصغر أو أكبر طارت نجس هذا حيتنجس، الماء حيكون نجس، لكن لو استعملته في رفع حدث وكان الماء قليلا، مش انها غرفت يعني خارجه، ولكن نفس الماء الذي توضأت به تساقط يعني وتجمع في الإناء، فهنا لا فرق، ليس له علاقة بقى مسألة رجل وامرأة، إنما يصبح ماء مستعملا. فعندما يقول بطهارة الماء المستعمل فيقول هذا الماء ليس بطهور، فلا يتوضأ به لا رجل ولا امرأة. لكن يعني هذه مسألة غير مسألة ما خلت به المرأة، يعني ما خلت به المرأة حتى ولو لم يكن مستعملا فإنه لا يتطهر به الرجل. ما خلت به المرأة حتى ولو لم يكن مستعملا عند الحنابلة، يعني حتى لو لم يكن مستعملا، لو كانت تغرف منه وتصب عليها ولكن خلت به، فإنه ينهى الرجل عن استعماله. يعني أخونا يسأل عن استعمال يعني الكلورين والشب ونحو ذلك من المواد الكيماوية التي توضع في الماء من أجل تنقيته و إذهاب ملوحته ونحو ذلك، فهذا جائز، يعني لا يسلب الماء الطهورية، لأن الماء يعني لم يتغير يعني لونه ولا طعمه ولا ريحه، يعني ذلك التغير الكثير الذي يسلب الطهورية، ولم يزل عنه اسم الماء، يعني التغير الكثير يزيل عنه اسم الماء، يعني هذا لا يزال اسمه ماء، وهذه الأشياء طاهرة فلا تسلب الطهورية. داخل المقبرة نفس الشيء برضه يكره يعني استعمالها، لكن الطلمبة يعني رافعات المياه داخل المقبرة نفس حكم البئر اللي داخل المقبرة، يعني على قول أحمد يعني يكره استعمالها، يعني إلا للحاجة، يعني إذا احتاج إليها لا يكره، إذا لم يحتاج إليها فيكره. طيب أحسنتم، طب هذه فائدة يعني كما أفاد يعني أخونا بخصوص موضوع الطلمبات أو رافعات المياه، يعني هناك فرق بينها وبين البئر كما ذكر يعني أخونا عبد الكريم ومن أهل التخصص، يعني أن البئر إذا كانت يعني البئر التي يخشى تلوثها بنجاسة المقابر يكون إيه الماء من السطح القريب الذي يخشى تلوثه، لكن إذا كانت رافعة المياه يعني تسحب المياه من جوف الأرض على مسافات بعيدة يعني لا يخشى يعني تلوثها بالنجاسة وكذا، فخلاص يبقى زال سبب الكراهة، يعني زال سبب الكراهة وترجع يعني إلى أنها غير مكروهة. يعني جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.